من كتاب النكاح من بنود المرام. وعلى هذا فلو اجتمع عم شقيق واخ شقيق فمن يزوج؟ الاخ الشقيق، لانه اولى بها من عمه كقرابته. وحينئذ يحتاج ان نعرف ترتيب هؤلاء الاولياء، فنقول ان ترتيب هؤلاء الاولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبوة والبنوة، فإن الأبوة في باب النكاح مقدمة على البنوة في وجهين. أولا أنه في الذكر أمر ضرور. ليش؟ لأن البنوة في حقها وهي ذكر متعذرة. ثانيا أنه لو كانت سيبا ولها أولاد وأب، فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه، فلهذا قدم الأب في ولاة النكاح على الابن، مع أنه في الميراث يقدم الابن على الأب تعطيه. فلو هلك هارف عن أب وابن قلنا للابن، قلنا للأب السدس والباقي للابن تأصيبا. طيب، إذا قدر أن الولي الأقرب ليس أهلا للولاية أو عضل امتنع، ننتقل إلى من بعده الأولى في الأولى. فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال، وطلبهن من هو كفء، فهل يزوجهن عمهن؟ نعم يزوجهن عمهن أو من هو أقرب منك الأخ مثلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين. أما الأول لا نكاح إلا بولي فهو صحيح ولو شاهد، من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. قوله أيما امرأة نكحت، هذه أي شرطية، وأي مبتدا، وما سائلة، وأي مضاف وامرأة مضاف إليه. فإن قال قائل: كيف قلت إنها بالرأي أيما امرأة، مع أنها بالنص في قوله تعالى: أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالجواب أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم أيما تدعو، وفي هذه الآية مبتدأ أيما امرأة نكحت. نعم، في هذا الحديث، في هذا الحديث أيما امرأة نكحت. نعم، أما في الآية فهي مفعول مقدم. قال: أيما امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم السيد والبكر، أي امرأة. وقول: بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بغير إذنه ولم يقل بغير ولي،

فالسلطان ولي من لا ولي له. سبحان الله، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها، وإنما أتى بقاعدة عامة، السلطان ولي من لا ولي له. فمن هو السلطان؟ السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد. فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى، فالسلطان الأعلى هو الولي أو من ينيبه. وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى، مثل لو كانوا في بلد كفر، السلطة في بلاد الكفر ليس له ولاية على المسلمين، فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها، كبير القوم، كبير القبيلة، وما أشبه ذلك. في هذا الحديث هذا الولي وجوده كالعدم، لأن لما تشاجروا صار وجودهم كالعدم، لا يمكن أن يزوجوا. نعم، مستجرين، لأنه لو زوج هذا الحاكم لما يكون هناك فتنة. وفي هذا الحال إذا كان سلطان ولي من الولاء له أن يوكل العام، يكون من قبل السلطان. من له مال أن يزوج ولا له مال لقوله لا يدل على الحديث، لا يدل. لا ما يدل على هذا، لأن أهل منه يمكن أمه، يمكن أمه، يمكن أبوه، ما أدري، يمكن ما أدري، قد يكون متزوج مات الزوجة، قد يكون يريد الزوجة الثانية. لكن وجود تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين آخر من وجوب النفقة، لأن التزويج نفقة مثل الإنفاق. السؤال يقول لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج، هل يشهد أو لا؟ لا يشهد، لأن الحديث يقول فلها المهر بما استحل من فرجها ولم يكن جلده، ثم هذه شبهة. إنها شبهة، هذه أقول هذه شبهة، والحد يدرى بالشبهات. نعم، ما تقولون؟ يقول إذا وجد وليان هل يقدم، يعني في مرتبة واحدة، هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين؟ ولا شك أنه يقدم، يعني يقدم الأعلم بمصالح النساء والأرشد، لكن مع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح، لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى، لو قدم النساء على اليمنى صح الوضوء، لكن الأفضل اليمنى هذه النسوة. يقول احدهم زوجي، يقول احد زوجي، ثم تقول يقول احد زوجي، يقول احد زوجي، يقول احد زوجي، يقول احد زوجي، يقول احد زوجي، يقول احد زوجي، يقول إنسان دخلت عليه عنده صغيرة وعنده رجل ومعهما رجلان، فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة، قال زوجتكها وراحت الدنيا هكذا، والشاهدان موجودان، هل يصح النكاح أو لا؟ لا ما لا لا يصح، لأنه لم يقل قبلت. نعم يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتك، هذا أتيها مشكلة. هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد، وهذه أنا أتوقف فيها، لأن قد يكون إن الأب يرى من مصلحة البنت أن يزوجها هذا الرجل، ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذا. النكاح ما فيه هزله جد، لكن لو قال أنا أريد هذه البنت، قال أعطيتك إياها، هل يكون هذا عقدا؟ لا، بل هذا وعد، حتى عند الناس ما يرون هذا عقد، لا يرون هذا عقد. نعم يعني اجماع العلماء على انه ليس بواجب. إيه؟ كيف؟ لما يصلي فاسق خطأ. إذا لم يوجد أحد نعم هذا للضرورة. نعم وكان إيش؟ فالعاصر مقدر. ها؟ لا لا مش لأن هذه المسألة تعتمد على العصوبة، ولهذا الذي يحان على البنت هو عاصبها على الناس. طيب طوال السيارات نعم هو من الإعلام لا شك، ولهذا إذا سمعنا زوال السيارة قلنا الليلة فيه زوال. نعم إلا أن بس اشترط أن لا يكون مزعجا، اشترط أن لا يكون مزعجا. نعم ويمكن هذا غير مزعج، لا مو على كل حال، في بعض الأحيان يعني يمر بنا في حاتل الناس ببواري ما هي مزعجة، طيب بعضهم يخص فيه ويزعج. طيب هل الأمر للوجوب في قوله آل النكاح؟ ما الذي صرفه؟ أنه لم يقل أحد بوجوبه، فكون العلماء يستحضرون هذا على أنه سنة شاهد للصرف. طيب امرأة يا عبد الرحمن الرحيم، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة سيدة، نعم يعني إن كان لإذن وليها فنكاحها صحيح، وإلا فلا. خالد وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام بيده الولي لأن الرجل مقصود غيره ولا يباشر الله عن النكاح. ماذا تقول؟ عندنا قولان في المسألة، أيهما أصح؟ سليم. ها؟ الأخيرة صح؟ الأخيرة صح؟ أين؟ ها؟ العقد ما أعرف السؤال هكذا، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة سيد. نعم الآن إنه يقول لها وليها عقد لها عقد لها إذن وأفق خالد. طيب لو قال قائل قوله لا نكاح إلا بولي هذا على سبيل الكمال، يعني لا نكاح كامل. الشرعي ولا ينتقل الى النقش من حال لحال الى بدليل الى نفس الكمال الا بدليل. اذا صار الاصل ان النفي نعم للوجود، للوجود اما الوجود الشرعي وهو الصحه او الوجود الحسي. الاصل في نفي الشيء انه نفي الوجود اما حسا واما شرعا. طيب حتى يقوم دليل على ان المراد نفي الكمال. طيب هل في القران ما يدل على هدايه الله؟ هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي؟ نعم. نعم. نعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كيف؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ما هي هذه الآية؟ ليس هذا نص الآية. لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا. أي. ولا تنكح المشركين، لأن أول آية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. طيب في آية أخرى أحمد بني وانكحوا وأنكحوا. نعم. طيب أنكحوا. نعم. قوله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو كنا يعني يزوجن أنفسهن لم يقل إنها عن عضل فائدة. تمام. طيب ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم. لا نعم محضر السلامة. نعم. لا بالنسبة للإشهاد والإعلان. نعم. ما هو بالنسبة للإشهاد والولي؟ الإشهاد والإعلان. لا أقول إذا كان هناك إشهاد. كم قسم؟ قسمين. أي إشهاد وإقرار. جزا الله. إعلان بدون إشهاد وإشهاد بدون إعلان وإعلان وإشهاد وإشهاد والإعلان. نعم. أربعة أقسام. إعلان وإشهاد هذا أحمله. إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء. والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضا صحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والرابع لا إعلان ولا إشهاد فهذا لا يصح. نعم. طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكح أيما امرأة. هل هذا عام أو خاص؟ أو عام من هذا الخاص؟ نعم. عام؟ أي امرأة؟ ولو كبيرة؟ طيب كيف تعرف ما؟ أي امرأة؟ سائلة. هل لها نظير في القرآن؟ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تمام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان واليوم ولو كان. إن اشتجروا من هم؟ الأولياء. كيف عرفنا أن مرجع الضمير الأولياء؟ قلنا ما في اللفظ ما يدل عليه. نعم. إذن فيه ما يدل عليه بغير إذن ولية ثم قال فإن اشتغلوا يعني أولياء. السلطان ولي من هو السلطان عبد الرحمن؟ أو من يقوم مقامه. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن ناخذ فوائد الحديث. شرح الرحمن من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها

فهل نزوجكم به؟ قالت نعم، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل، والحمد لله الذي أرشده إلي. هل يزوجها؟ نعم، من باب أولى، لكن الظاهرية يقول لا يزوجها. لماذا؟ لأن الرسول قال إذنها أن تسكت، إذنها أن تسكت، وهذه ما تسكت. سبحان الله، هذه امرأة تقول زوجوني، نقول والله ما زوج، ولي واحدة أسكتت سكتت، نقول نزوجها، أيهما أولى؟ طيب لو ضحك استأذنها أبوها فضحك، نعم أحسن السكوت. طيب ما يخالف، نجي مثال آخر، استأذنها فبكت، نعم هذا ينظر. على كل حال العلماء اختلفوا في هذا المسألة، في المسألتين جميعا، فبعضهم قال إذا ضحكت فإنه ليس بإذن، لأنها قد تضحك تعجبا من حال أبيها، كأنها تقول كيف تزوجني، كيف تبين أروح عن بيتي، نعم، فيكون الضحك ضحك استنكار وليس ضحك إقرار. ومنهم من قال بل إن هذا إذن، لأن الضحك يدل على الانبساط والفرح والسرور، نعم، فهو أبلغ من السكوت. طيب التي بكت أيما أقرب البكاء، هل هو أقرب للمنع ولا للإذن؟ والله الظاهر أن المنع أقرب، الظاهر أنه المنع أقرب، نعم، لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله ولو ضحكت أو بكت فهو إذن، فهو إذن، لكن يظهر أنها إذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج، نعم، وقد يكون البكاء من الفرح، قد يكون البكاء من الفرح، ولكن الأقرب أنه ليس بإذن. لكن لو قال أنت لا تبكي تقولين فسكت، حينئذ يكون إذنا، نعم نعم نعم ليس كفؤا ليش؟ ها؟ كان يكون ايش؟ اي على كل حال هو وهي تحب الفاسد؟ ها؟ إذا كان تحب الفاسد نعم لابد من رضاه، حتى لو كان السلطان يتزوجها لابد من رضاه، لكن المشكل إذا اختارت من ليس بصالح، وكان أولياؤها قد امتنعوا لأنه ليس بصالح، فهل للسلطان حق في أن يتولى التزويج؟ نقول لا، لأن اشتجارهم أو كان بحق، نعم. لا لابد من القبول، لكن لو كان هو ليس أقل أتزوجه من ذلك قال نعم زوجتك، ها؟ أقول قبل، نعم، هي زوجة، لو مات ورثت، ولو مات ورثها، لكن تبقى ما تتزوج، ما تتزوج، لكن هم على كل حال يرجعوا له، إذا بلغت سن الزواج قالوا أخذ زوجك، لكن إذا أخذ المسألة على أن هذه كلمة مزج، ما هو قلنا إن النكاح مزجه جد، ثلاث جدهن جد وهزهن جد من النكاح، لكن أحسن الله إليك أهل الزوجة ما يعرفون حد وأنكفوا عنه، كيف ما عرفون؟ أقول ما يعرفون يعني يقولون بين هذا جدا وهذا هزل في النكاح فترك الزوج وزوجوا المرأة. إذا زوجوها في هذا الحال يكون النكاح غير صحيح. ولكن بقى علينا مسألة، قد يكون هذا النكاح غير صحيح إذا لم يكن هناك شهود، وقلنا بأنه لا بد من الشهود فهنا يكون نكاح غير صحيح. نعم. لو اغتسلت امرأة الشيخ ووطئت وذهبت فترتها ثم بعد فترة خطبها خاص، هل يعتبر لها حكم السيد أو الكفاح هذا إيه؟ يشتغلون. يقول لو كانت المرأة ثيبا في زنا ما هو بنكاح هل تعتبر ثيبا أو حكم الذكر؟ هي تعتبر ثيبا لأن المرأة إذا حصل الجماع عليها زال عنها الحياة، إنما تغسل وتحيا ما دامت ذكرا، أما إذا حصل الجماع ولو بزنا. نعم يا رسول الله. إذا لم يكن هناك ذكر ولم يكن هناك من عقد إلا العاقب والمريض والزوج، هو الغالب الإعلان عندنا ما يكون عند العقد، يكون عند الزفاف. والزفاف ما كان فيه ما دام إنه مثلا فتحت الأبواب للنار ووضعت قناديل، نعم فقام هذا إعلان. الإعلان له طرق مثل ما قلت، لكن بالنسبة لأفراد السيارات نحن استغربنا بأن لا يكون فيه إزعاج، أما إذا كان فيه إزعاج صار ممنوعا من أجل الإزعاج. وعلى كل هذا إعلان ما دام أهل الزوج، أهل الزوج يعلمون الناس في الغالب، لكن الإعلان يقتل، إنما أكثر إنه يأتي مثلا بالولي وشهود اثنين ويتزوج المرأة ويقول لا، قد يقول لا يعلمون أحد وقد يسكت، لكن ما يدرى أبوه يجي لأهلها وحده، يأتي لأهلها وحده، هذا هو السر، هذا اللي لم يعلم. نعم. يكون بيع لأميره. هنا والله لعله إذا كان أميره الذي في بلده كافرا كفرا صريحا كما قال رسول عندهم فيه من الله برهان، فله أن ينوي البيعة أنه تحت إمرة مثلا سلطان مسلم. نعم لأنه ما أعتقد هذا الأمير هذا الكفر صريح، لكن لها كلمة صريح، لأن هؤلاء الذين يكون بغير ما عند الله قد يكون ملبسا عليهم الأمر، لكن لو فرضنا انه ما يخلي، معروف هذا الرجل لا يخلي ويستاذن المخلي ويصرح بان الدين الاسلامي دين رجعي، هذا كافر كفر صريح. نعم. تبقى تبقى حتى تموت. لا ما يشبه، لكن يقنعها ويقول ويؤيسها، يقول ترى لا تفكرين بقى زوجت انسان غيركم. نعم. يوسف اين هذا الموصل الدوله، لان الحق لها الحق. نعم. ما وصلنا ما بعد لم يأتي بعد له فلا تحل له فلا تحل له حتى تنكح. نعم فيه أضاف النكاح إليها أضاف النكاح إليها يعني طيب يحمل على النصوص الأخرى تنكح بإنكاحها لإنكاح وليها لا. نعم الدف. نعم ها ايه يمنى نعم لا اذا علم اذا علم محرم معه ما بي اجمعين. في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح السيد الايم حتى تستأمر فمن اين يؤخذ النهي شاكر هذا خبر ولكن يراد به النهي هل يرد الخبر بمعنى النهي هات شاهدا غير الحديث لا هذا نهي إذا الأمر والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا تقول هذا خبر بمعنى الأمر لا يخطب أو لا يبيع الرجل لا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم طيب قوله حتى تستأمر ما معنى يا فهد لا تفسر لي المادة من لفظه يطلب أمرها والمراد أنها تستأذن وتتأمر بها نعم يعني فالأمر هنا بمعنى الإذن طيب البكر قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تستأذن كيف تستأذن وهي بكر تستحي أن تقول نعم أو لا أو كيف إذا نعرف إذنها كيف نعرف إذنها أن تسكت أحسن تمام نعم لو أنها قالت نعم وافق على هذا لا لا لا أين من باب أول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت يعني ما نقول ان لا بد تسكت نعم هذا هو الصحيح نعم طيب هل يدخل في هذا يعني لو ان رجلا اخر لو ان رجلا زوج ابنته البكرة بدون اذن ماذا تقول ابوها لو كان اب من اين تاخذ من حديث والحديث عام ولا في استثناء ما قال الا الاب متاكد يشتغلون صح اي نعم اذن حتى الاب لا يجوز ان يزوج ابنته الذكر الا باذنه طيب يؤخذ من الحديث أو مما مر علينا الحديث حكمة الشريعة أن الشريعة مطابقة للحكمة بتنزيل الأشياء منازلها نعم لقوله السيد نعم تفرق بين إذن البكر وإذن السيد للفرق بين حاليهما تمام طيب